عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما مؤمنا قانتا ما شاء الله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا الله يا الله.